أغلى الناس عليا أنا، وأحلى الناس حبيبي أنا، وأنا وياه بحس الكون مخلوع عشاني، وحدي أنا وهو بعيد ما بدنا نرجع.